اي نعم، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام بين درجتين للمراقبه. الدرجه الاولى ان تعبد الله كانك تراه، والدرجه الثانيه ان تعبد الله كانه يراك. فالدرجه الاولى درجه طلب وشوق كانك تراه فتريد الوصول اليه، والدرجه الثانيه درجه خوف وهرب، ان لم تكن تراه فانه يراك.